بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح قول السيوطي رحمه الله، والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. وقلنا إن السيوطي سلك مسلك الأصل الذي هو جمع الجوامع، ومسلك عامة الأصوليين في تقسيم المسألة إلى أو تقسيم التحسين والتقبيح إلى ثلاثة أنواع ليحرر بها محل النزاع. وهذا التقسيم مشهور عن الرازي رحمه الله ومن تبعه. وقلنا في المرة السابقة إن أصل الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثلاثة مسائل أو في ثلاث مسائل. الخلاف أولا الخلاف في تعليل أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه، هل هي معللة بالحكم والغايات أو لا؟ والثاني الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله تعالى، هل هي فعل يقوم بالله سبحانه وتعالى ويشتق له منه اسم ويرجع إليه حكمها أو لا؟ والثالث الخلاف في أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله أو لأنفسهم؟ وابن القيم قال أيضا هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع أفعال العباد تعلق واحد، يعني لا فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ سبق الكلام في المرة السابقة على تفصيل هذه الأصول، وقلنا إن السلف يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وأحكامه، ويقولون إن الحكمة يرجع إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله تعالى كما أنها أيضا راجعة إلى المخلوقين، ويشتق لله عز وجل منها اسم فيقال الحكيم، لأن الحكمة قامت به، وإذا قام به وصف اشتق له منه اسم. والثالث أنهم يفرقون بين الإرادة الكونية والشرعية، فيقولون إن الإرادة الكونية متعلقة بما وقع سواء يحبه الله ويرضى أو لا يحبه ويرضى، والإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله وإن لم يقع. وبهذا يزول النزاع في هذه المسألة الكبيرة، مسألة التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية. وقلنا إننا سنبحث مسألة التحسين والتقبيح بشيء من التوسع، وسيكون الكلام الليلة إن شاء الله على بيان معنى التحسين والتقبيح وما بعده مما ييسر الله عز وجل بحسب اتساع الوقت. التحسين في اللغة تفعيل، وأصله مادة الحسن، وهي في اللغة مضادة للقبح، مضادة للقبح، فالحسن ضد القبح والحسن ضد القبيح. والحسن أو الحسن مصدر الحسن، الحسن مصدر قولهم حسنة، حسنة الحسن مصدر قولهم حسنة، حسنة حسنا ككرمة، حسنة ككرمة وكنصر حسن أيضا. والمضارع منهما يحسن فهو حاسن. قال الجوهري وإن شئت خففت الضمة فقلت حسن، حسن الشيء. والحسن صفة جمعها حسان، أو الحسن صفة جمعها حسان، ولهذا يقولون حديث حسن وحديث حسان، كجبل جمعه جبال. ألحقوها بضدها فقالوا قباح وحسان. كما قالوا عجاف وسمان، ويجوز أن يكون جمع حسين ككريم وكرام. ويجمع أيضا الحسن على غير قياس على محاسن مفاعل، كأنه في التقدير جمع محسن محاسن. وقال الثعلبي وغيره: المحاسن والمساوئ والمقابح وما في معناه لا واحد له من لفظه. والتحسين مصدر الفعل، تفعيل مصدر الفعل، حسن حسن تحسينا، يعني الرباعي، يقال حسن الشيء تحسينا أي زينه، واستحسن الشيء إذا عده حسنا. وذكر في كتب اللغة لهذه المادة معاني: أولا أنها خلاف السيء، ومنه يقال الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، والمحاسن خلاف المساوئ، والحسنى خلاف السوء، والإحسان خلاف الإساءة. والمعنى الأول له خلاف الإساءة، الخلاف السيء، الحسن خلاف السيء أو ضد السيء. الثاني الجمال، فجعلوا الحسن مرادفا للجمال، الحسن أي الجمال، فلان حسن أي جميل، والجمال بمعنى الحسن. والتحسن التجمل، المرأة تتحسن لزوجها أي تتجمل له. ولهذا قال: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، يعني الإيه؟ الجمال. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور، فجعل الحسن والجمال بمعنى. طيب الثالث المرغوب، حسن بمعنى المرغوب، المرغوب فيه يعني. قال الراغب: الحسن عبارة عن كل مستحسن مرغوب، وعن كل مستحسن مرغوب، وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس. هذا كله كلام لغوي. الرابع المعرفة والإتقان، يقال أحسنت الشيء إذا عرفته، يقال أحسنت الشيء إذا عرفته وأتقنته، أو أحسنت الشيء أي عرفته وأتقنته. المطلب الثاني في هذه المسألة التقبيح لغة، عرفنا الآن التحسين لغة. ما التقبيح لغة؟ القبح في اللغة ضد الحسن، والقبيح ضد الحسن، والتقبيح ضد التحسين. قبح تقبيحا وحسن تحسينا، فهو مصدر، وهو عام في كل شيء، فيشمل القول والفعل والصورة. القبح يكون في الأقوال والأفعال والصور. والقبح مصدر قبح ككرم، ومضارعه يقبح قبحا وقبحا، قبحا بالضم وبالفتح، وقباحا، قباح على وزن غراب، وقبوحا على وزن قعود، قبوح على وزن قعود، وقباحة على وزن سحابة، وقبوحة فعولة، وهكذا. وهو مقبوح وقبيح من قوم قباح وقباح، وامرأة قبحة وقبيحة من نسوة قبائح وقباح. كل هذا في معاجم اللغة كتهذيب اللغة والصحاح ولسان العرب وغيره. ومع ورود ونعم والتقبيح مصدر قبح، يقال قبحه الله تقبيحا أي صيره قبيحا. ولها معان أيضا، القبح له معان في اللغة، يطلق على الإبعاد والإقصاء والتنحية، ومنه قولهم: قبحه الله قبحا وقبوحا أي أقصاه ونحاه وباعده عن الخير. ومنه قوله تعالى: ويوم القيامة هم من المقبوحين. والثاني الكسر، قبح بمعنى الكسر، ومنه قولهم: قبح البيضة أي كسرها، وكل شيء كسرته فقد قبحته أو قبحت، قبح البيضة أي كسرها. والثالث إنكار العمل المذموم، ومنه قولهم: قبح الله وجهه أي إنكارا على ما عمل، يعني من باب إنكار الشيء المذموم فيقال قبحه الله أو قبيح أو نحو ذلك من باب الإنكار. الرابع الشتم، ومنه المقابحة مفاعلة، للمشاتمة يعني تكون بين اثنين، إن قابحه إذا شاتمه. طيب هذا ما يتعلق به التحسين والتقبيح لغة. وأما اصطلاحا، قال الجويني رحمه الله: فالحسن إذن على التحقيق هو التحسين، وكذلك القبح يرجع إلى التقبيح. وقد اختلف كلام أهل الأصول في حد الحسن والقبيح، كما اختلفوا أيضا في دخول بعض المفردات في الحسن أو القبح، كالخلاف في المباح، وسيأتي إن شاء الله: الحسن المأذون لو أجر نفي، قيل وفعله ها ما سوى المكلف فغير منهي، والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكره، هذا سيأتي إن شاء الله في كلام الناظم رحمه الله. فاختلفوا أيضا في دخول بعض المفردات في الحسن، الخلاف في المباح هل هو حسن، الخلاف في المكروه هل هو قبيح، وكذلك الخلاف في أفعال غير المكلفين. الحسن المأذون لأجر النفي قيل وفعل ما سوى المكلف، خلاف في دخول أفعال غير المكلفين في ذلك، هل توصف بأنها حسنة أو قبيحة أو لا هذا ولا ذاك، هذا كله في خلاف. فاختلفوا في تعريف الحسن على أقوال أشهرها ما قاله القاضي الباقلاني، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابنا، ونسب إلى أبي الحسين البصري، وفيه نظر في نسبته إليه. قال: الحسن هو ما للمكلف أن يفعله، ما للمكلف أن يفعله، أو ما لفاعله أن يفعله، وحينئذ سيدخل فيه المباح، ما للمكلف أن يفعله. والقبيح ما ليس للمكلف أن يفعله، أو ما ليس لفاعله أن يفعله. قوله ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الشيء الذي للمكلف قيد أخرج به عمل غير المكلف، كالمجنون والصبي ونحوهما، يخرج من أن يوصف بحسن أو قبح. ما للمكلف أن يفعله يعني لا حرج عليه في فعله، بمعنى نفي الحرج عن فعله، فأشمل ثلاثة أشياء: المباح والواجب والمندوب. واعترض على هذا باعتراضات، اعترض على هذا التعريف باعتراضات، قالوا إنه لا يندرج فيه الواجب، لأن قولك ما للمكلف المباح الواجب لا يقال فيه ما للإنسان فعله، بل يلزمه فعله، يعني عليه أن يفعله وليس له أن يفعله، فخرج الواجب وهو حسن بالإجماع. وأجيب عن هذا بأن قولنا ما له أن يفعله المراد به الجواز بالمعنى الأعم، يعني الذي يشمل الواجب والمندوب والمباح مستوي الطرفين، يعني المراد به المشروع ومستوي الطرفين، والمشروع يدخل فيه الواجب والمندوب. اعترض عليه أيضا بأن هذا التعريف ما للمكلف أن يفعله لا يدرى ما المقصود منه، يعني ما له أن يفعله عقلا ولا شرعا، وهذا هو محل النزاع أصلا، يعني كان ينبغي أن تقول ما له أن يفعله شرعا إذا كنت تختار ذلك، أو عقلا إذا كنت تختار ذلك. وأهم مباحث هذه المسألة هي قضية هل مدرك ذلك العقل أو الشرع، فهذا تعريف قاصر لا يفيد في معرفة مرد المسألة إلى العقل أو الشرع، فقالوا فيه قصور أيضا. وأجيب بأن مقصوده ما بينه بقوله: وإنما يكون للمكلف الفعل على وجه ما حده له مالك الأعيان وأذن له فيه، يعني إيه؟ يعني الشرع، مرد إلى الشرع. فإنما معنى ذلك أن له التصرف فيه والانتفاع بقدر ما أذن له المالك تعالى وحده، وتعدي ذلك ظلم منه محظور عليه. لكن كما يقول المراد لا يدفع الإراد، والتعريف تصان عن الإجمال والإبهام. الثالث في الاعتراضات على هذا التعريف أن التعريف شمل المباح ولا يصح تسميته حسنا، هذا عندما اعترض. وأجيب على هذا بأن بل يصح تسميته حسنا، وهذا اختيار من أدخله في التعريف، وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله. وقال قلنا نقال في القبيح الذي ليس له فعله، فاعترض عليه بنفسي أو يعني ما يشبه الاعتراضات على الحسن، اعترض عليه بأنه مجمل وأنه هل مرده إلى العقل ولا إلى الشرع، اعترض عليه بنحو ذلك، ويجاب عنه بما أجيب عن الأول. نعم. التعريف الثاني للحسن والقبيح أو للحسن والقبح، أن الحسن ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، وإذا فعله لم يكن له تأثير في استحقاق الذنب. انتبه هذا التعريف، ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، وإذا فعله لم يكن له تأثير في استحقاق الذنب. يبقى فيه جهتان، جهة القدرة والتمكن، وجهة أنه لا يترتب عليه ذنب. والقبيح ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله. وهذا تعريف أبو الحسين البصري ونحوه أيضا للقاضي عبد الجبار، وكلاهما من المعتزلة، وهو أشهر ما نقل عن المعتزلة من التعريفات. قوله ما للقادر عليه، ما موصولة بمعنى الذي، يعني الشيء الذي للقادر عليه، يعني الذي يفعل بالقصد والاختيار، يعني الذي يصح منه الفعل إذا لم يكن هناك منع، يصح منه الفعل إذا لم يكن هناك منع. وقيد أراد به أن يخرج العاجز، فإن العجز عن الواجب يبطل حسنه، وكذلك الإلجاء إلى الفعل يبطل حسنه. وقوله المتمكن من العلم بحاله، أي بحال ذلك الفعل، من اشتماله على مصلحة تدعو إلى فعله. وقيد يخرج البهائم والأطفال والساهية والنائمة والمجنون، يعني غير المكلف. قالوا ويخرج أيضا الواطئة أجنبية يظنها امرأته، فإنه غير عاصب. وكذلك الواطئ زوجته يظنها أجنبية فإنه عاصب، مع أن الفعل في نفس الأمر، من واطئ امرأته يظن أجنبية، الفعل في نفس الأمر هذا حسن. وفي الأول في نفس الأمر واطئ أجنبية يظنها امرأته قبيح، إذا واطئ أجنبية يظنها امرأته قد واطئ أجنبي فهذا قبيح، وفي الثاني واطئ زوجته يظنها أجنبية هذا في نفس الأمر حسن. وإنما أحيل المدح والذم بسبب عدم العلم، فلذلك قالوا نشترط العلم بحال الفعل. وقول أن يفعله يشمل ثلاثة أشياء، الواجب والمندوب والمباح. وقوله وإذا فعله لم يكن له تأثير في استحقاق الذم، يعني أن فاعل الحسن إذا ذم على فعل الحسن لم يكن الذم واقعا موقعا، يعني لا يذم عليه. وقال في تعريف القبيح ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، قوله ليس له أن يفعله واضح، يعني ممنوع من فعله. والمتمكن من العلم بحاله، أي بحال الفعل من اشتماله على مفسدة تدعو إلى تركه، ويتبع ذلك أن يستحق الذم إذا فعله، يعني أن مرتكب القبيح إذا ذم كان الذم واقعا موقعا. فيدخل في حد القبيح على هذا الحرام فقط. ليه؟ لأن فاعل المكروه لا يذم على فعله، فاعله لا يستحق الذم. واعترض على هذا باعتراضات، منها أن قولكم في تعريفه ليس له أن يفعله مجمل، يعني لم يبين فيه هل شرعا أو عقلا أو هما معا، كما أنه يقال للعاجز عن الفعل ليس له أن يفعل، معنى نفي القدرة. ويقال للقادر على الفعل إذا كان ممنوعا منه حسا كالمقيد ليس له أن يفعل. ويقال للقادر إذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له أن يفعل. ويقال للقادر إذا زجره الشرع ليس له أن يفعل. كل هذا إجمال ولا بد أن يوضح المراد. قالوا فلم يبقى إلا القدر المشترك، وهو القدر المشترك بين مسمى المنع، وهذا غير مسلم للمعتزلة، وفيه تطويل في الاعتراض نعرض عنه. قالوا أيضا إن لفظة الاستحقاق في التعريف مجملة، إذ قد تأتي بمعنى الافتقار إلى الشيء لذاته، كما قال الأثر يستحق المؤثر يعني يفتقر إليه لذاته، وتأتي بمعنى الحسن كما يقال المالك يستحق الانتفاع بملكه يعني يحسن له. والأول ظاهر الفساد، لأن الذم ليس مؤثرا في فاعل القبيح، بل الذم لا يؤثر في شيء لتعذر التأثير في الكلام، والذم إنما هو كلام. والمعنى الثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن فيلزم منه الدور، وإن أرادوا معنى ثالثا فلا بد من بيانه، والحدود تصان عن الإجمال والإبهام. وأجيب عن هذا بأجوبة يعني نطيل لو تكلمنا فيها فنعرض عن ذلك تيسيرا عليكم. واعترض عليه أيضا باعتراضات أخرى نكتفي منها بما ذكرنا. التعريف الثالث للحسن والقبح، الحسن هذا تعريف لأبي الحسين البصري أيضا منقول عن المعتزل، الحسن ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق فاعله الذم، والقبيح ما كان على صفة لها تأثير في استحقاق فاعله الذم. الحسن ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق فاعله الذم، والقبيح ما كان على صفة لها تأثير في استحقاق فاعله الذم. وقيده أبو الحسين البصري في بعض المواضع من كلامه فقال هو الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم على بعض الوجوه، قيد القبيح فقال على بعض الوجوه، وقال أيضا في موضع آخر هو الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم ما لم يمنع من ذمه مانع، يعني من ذمه بالفعل، ويستحق ذلك وإن لم يذم بالفعل. فقولهم هو الذي على صفة يعني مفسدة، مرب الصفة هنا مفسدة في القبيح، الذي على صفة أي مفسدة لها تأثير في استحقاق الذم، تؤثر في استحقاق فاعله الذم أي في أن يذم، بمعنى نقيض المدح أو ضد المدح، يقال فيه عكس المدح، فيدخل في هذا الواجب في الحسن، يعني بناء على هذا إذا عرفنا القبيح بهذا فيدخل في تعريف الحسن، يعني لا يتناول إلا الحرام، ويدخل في الحسن أربعة أشياء الواجب والمندوب والمباح والمكروه، كل هذا يكون حسنا. وقوله على بعض الوجوه أو ما لم يمنع من ذمه مانع قيد احترز به عن أمرين، أولهما القبائح الواقعة من الصبيان والمجانين والساهين ونحوهم ممن لم يكلف، فإنها على قبحها يعني الفعل القبيح من حيث هو، لكن لا يستحق فاعله الذم. والثاني احترزوا أيضا عن صغائر الذنوب فإنها قبيح، ومع ذلك لا يستحق الذم عليها بكل وجه، ولكن يستحق الذم عليها من بعض الوجوه، وهو أن لا يكون لصاحبها من الثواب قدر ما يكون عقاب هذه الصغائر مكفرا في جنبه، يعني اعتبروا الذم بمعنى الايه؟ العقاب، وليس ما يتعلق بأحكام الدنيا. وعلى هذا التعريف اعتراضات أيضا يعني لا نذكرها، نعرض عنها تسهيلا. التعريف الرابع، الحسن ما أمر الله به، الحسن ما أمر الله به، والقبيح ما نهى الله عنه. وهذا تعريف أبي الحسن الأشعري، أو نسب إلى أبي الحسن الأشعري، ونقل عن أهل الحديث وعن الحنابلة، ولكن الأشعري قال، نص الأشعري في رسالة أهل الثغر، الحسن هو ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم، يعني هذا وإن نسب إلى الأشعري ما أمر الله به، لكن الأشعري عنده قيود زائدة، إن ما أمر الله به قد يراد به الواجب والمندوب، مع أن المندوب فيه خلاف هل هو مأمور به أو لا، لهذا هو فصله، لكن لما قل ما أمر الله به حتى لو أدخلت فيه المندوب سيخرج المباح. الأشعري قال ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله يعني من غير أمر أو أباحه له. وهذا أشمل من التعريف الأول لأنه يدخل فيه المندوب المباح. والقبيح ما نهى الله تعالى عنه. واختاره جماعة من الأشاعرة وابن حمدان من الحنابلة وآخرون، ونسب إلى أهل الحديث، ونسبه الطوفي إلى جمهور العلماء، وهو المشهور عند الأشاعرة. ونص عليه الأشعري أيضا بقول القبيح ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله. وهذا يعم المكروه والحرام، لأنه قال إيه؟ ما نهاهم عنه وزجرهم، والمكروه منهي عنه. بل أجراه ابن السبكي على خلاف الأولى، وسيأتي هل هناك ما يقال عنه خلاف الأولى أو ليس هناك ذلك. قالوا خلاف الأولى أيضا شبيه بالمكروه في كونه منهيا عنه نهي تنزيه، وإن كان النهي فيه غير مقصود. واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع، لأنه يخرج منه أمور يشملها الحسن، منها أفعال الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مأمورا لأحد، وكذلك أفعال غير المكلفين لأن غير مأمور بها عندهم، وفعل العاقل البالغ قبل بلوغ الدعوة من الإيمان بالله تعالى والإحسان في حق ذي الحاجة، فإنه حسن ولم يؤمر به عند هؤلاء قبل الدعوة. وهذا الاعتراض وارد على الأشعري أيضا في قول ما أمرهم به أو ندبهم من فعل أو أباحه له. ويضاف أيضا من الاعتراضات على تعريف الأشعري أن المباح ليس بمتعلق للمدح والثواب بلا نزاع، وهو معنى الحسن عندهم. حسن عندهم ما يتعلق به الايه؟ المدح والثواب، فكيف تدخل المباح وليس متعلقا للمدح والثواب؟ كما اعترض على تعريفهم للقبيح بأنه غير مانع إذ لم يدخل فيه المكروه، لأنه منهي عنه مع عدم صحة جعله قبيحا، لأنه لا يذم فاعله. وأنه غير جامع لخروج بعض أفراد القبيح من التعريف كالأفعال القبيحة الصادرة من العاقل البالغ قبل الدعوة، وهذا سيأتي لأنه هذا هو محل النزاع أصلا بين الأشاعرة وغيرهم. التعريف الخامس وهو تعريف للباقلاني، قال عنه الطوفي إنه تعريف سني جمهوري. سني إيه؟ جمهوري. سني يعني موافق لمذهب أهل السنة، جمهوري يعني موافق لطريقة جمهور العلماء. قالوا الحسن ما أمرنا الله بمدح فاعله وتعظيمه وحسن الثناء عليه والعدول عن ذنبه وانتقاصه. ما أمرنا الله تعالى بمدح فاعله وتعظيمه وحسن الثناء عليه والعدول عن ذنبه وانتقاصه. والقبيح ما أمرنا الله تعالى بذم فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه. واختار هذا أيضا ابن عقيل من أصحابنا وجماعة من الأشعري اختاروا هذا. قال الجويني الحسن هو ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله. هذا قريب من الأول. وقال في موضع آخر في كتاب الإرشاد إلى قاطع الأدلة هو الفعل الذي ورد السمع بتعظيم فاعله وحسن الثناء عليه. وفي القبيح قال كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله. هذا في التلخيص والأول في الإرشاد. وقال الغزالي رحمه الله الحسن ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما قبحه الشرع بالزجر عنه والذم عليه. وقال الآمدي في تعريف الحسن ما أمر الشرع بالثناء على فاعله، قال في القبيح ما أمر الشرع بذم فاعله. وقد جمع بعض العلماء بين التعريف الرابع اللي هو ما أمر الله به الحسن والقبيح ما نهى الله عنه، وبين هذا التعريف الذي معنى ما أمر بالثناء على فاعله أو بالذم في القبيح ما أمر بالذم لفاعله، جمع بعض العلماء بين هذين التعريفين فقال كما في درء القول القبيح للطوفي: الحسن ما ورد به الشرع اقتضاء لفعله وثناء على فاعله. شوف التعريف هذا يجمع بين الاثنين. ما ورد به الشرع اقتضاء، يعني اقتضاء طلبا لفعله وثناء على فاعله، وهذا يشمل الواجب والمندوب من أفعال المكلفين بعد ورود الشرع، ويخرج المحرم والمكروه والمباح. وقال في القبيح: ما ورد به الشرع اقتضاء لتركه، طلبا لتركه يعني، وذما لفاعله، وهذا يشمل المحرم والمكروه ويخرج الواجب والمندوب والمباح. ولكن اعترض أيضا على هذا بأنه غير جامع لعدم دخول المباح فيه، لأن المباح لم يرد به الشرع اقتضاء لفعله ولا طلبا، لا طلبا لفعله ولا طلبا لتركه، ولم يثني على فاعله ولم يذم فاعله من حيث هو. وقد أجيب عن هذا من المباح عند هؤلاء واسطة، لا هو مباح ولا هو حسن ولا هو قبيح. وأيضا فيه اعتراضات أخرى يعني لا نذكره اختصارا. التعريف السادس: قالوا الحسن ما لم ينهى عنه شرعا، والقبيح ما نهي عنه شرعا. هذا أعم، لأن ما لم ينهى، وهذا تعريف طائفة من الحنابلة والأشاعرة، فقول ما لم ينهى عنه شرعا يشمل أفعال الله عز وجل والواجبة والمندوبة والمباح، كل هذا لم ينهى عنه شرعا، ويشمل أيضا أفعال غير المكلفين، لأن لم ينهى عنها شرعا، فعل الصبي والساهي والمجنون والبهيمة إلى آخر هذه لا ينهى عنها شرعا، والقبيح ما نهي عنه شرعا، فيدخل فيه المحرم والمكروه. التعريف السابع: الحسن المأذون فيه شرعا، وهذا سيأتي عند قول السيوطي الحسن المأذون. قال: الحسن هو المأذون فيه شرعا، وهذا نسب إلى أبي إسحاق الإسفرايلي، واختاره التاج السبكي وجماعة من الأصوليين المتأخرين، ونسبه الشربيني إلى الأشعرية في تقريرات الشربيني على شرح المحل على جمع الجوامع، على حشية البناني أيضا. والقبيح هو المنهي عنه شرعا، يبقى الحسن المأذون فيه شرعا والقبيح المنهي عنه شرعا. إذا الحسن قدر مشترك بين ثلاثة أشياء، إيه هو؟ إذا قلت الحسن المأذون فيه شرعا، قدر مشترك بين الواجب والمندوب والمباح، والقبيح المنهي عنه شرعا. وعلى هذا اعتراضات ربما نؤجلها إلى البيت الذي سيأتي بعد، الله أعلم متى يأتي، الحسن المأذون لو أجر النفي. التعريف الثامن: الحسن هو ما يعود على فاعله، ما يعود به يعني بسببه على فاعله نفع محض، والقبيح ما يعود به يعني بسببه على فاعله ضرر محض، ونسب إلى أبي إسحاق الإسفرايني، وقرر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الحسن هو النافع والقبيح هو الضار، الحسن هو النافع والقبيح هو الضار، يعني هو لا ينفع بذاته وإنما سبب للنفع وسبب للضرر. فإذا قلت ما يعود به على فاعله نفع محض، هو بمعنى قوله الحسن هو النافع، وإذا قلت ما يعود به في القبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض، هو بمعنى قولك هو الضار، وإلا فالضار والنافع في الحقيقة هو الله عز وجل. وقال أيضا: إن الحسن الحق، شيخ الإسلام يقول: الحسن الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب، يعني كل هذا يطلق عليه الإيه؟ الحسن. والقبيح الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ، هذا في مجموع الفتاوي الجزء 11 صفحة 351. وقال أيضا: نعم، فقول الحسن الحق، إذا قلت الحسن هو النافع والضار والقبيح هو الضار، يشمل ما فيه نفع محض وما فيه نفع راجح، يعني حتى وإن كان فيه مفسدة لكن نفعه راجح، بخلاف التعريف الأول ما يعود به على فاعله نفع محض، ما يعود به على فاعله نفع محض أخرج ما فيه منفعة ومضرة أو مصلحة ومفسدة ولكن نفعه راجح أو مصلحته راجح. فتعبير شيخ الإسلام أولى، ليس تعصبا لكن هذا أولى، إنه دخل فيه ما فيه نفع محض وما فيه نفع راجح، وكذلك فيه القبيح ما فيه ضرر محض أو ما فيه ضرر راجح. التعريف التاسع، الحسن هو المقبول والمرضي، وهذا معذور للحنفية، ويشمل المقبول والمرضي بالطبع أو العقل أو الشرع. والقبيح حينئذ ما ليس مقبولا ولا مرضيا. ومن العلماء من لم يضع حدا للحسن والقبح، بل جعل هذا مصطلحا يطلق على ثلاث معان، فقال ما وافق الغرض فهو حسن وما خالفه فهو قبيح. وهذا يختلف باختلاف الأغراض، يعني قد يكون موافقا لشخص مخالفا لشخص آخر. وقال في الثاني، يعني عرفه بثلاثة أنحاء، الثاني ما أمر الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما أمر الشرع بذم فاعله. الحسن ما أمر الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما أمر الشرع بذم فاعله. وثالثا الحسن ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله، يعني نفي الحرج عن فعله، والقبيح في مقابلته. هذه أشهر التعريفات للحسن والقبيح. وننتقل بعد ذلك إلى النقطة التي بعدها، وهي من مهمات الباب، تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح. وما أشار إليه السيوطي بقوله والحسن والقبح، إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. هذا التحرير لمحل النزاع على طريقة الأشاعرة، يعني بين فيه مختار الأشاعرة، مش التحرير ده انفرد به الأشاعرة، لا، يعني هذا التقسيم مشهور عند الأشاعرة وغيرهم، وسيأتي ما فيه من النظر. لكن هذا الاختيار أن يقول الحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده، فين الخبر؟ قوله والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي، فين الخبر؟ فين المبتدأ؟ طيب الحسن أين الخبر؟ عقلي. والحسن والقبح عقلي إذا ما قصد ألف الإطلاق وصف الكمال أو نفور الطبع وضده، يعني وضد ذلك عقلي، وإلا يعني وإن لم يقصد به ذلك فهو شرعي. فيأتي إن شاء الله التعليق على هذا بعد أن عرفنا الحسن والقبح لغة واصطلاحا. فإنه لابد من معرفة محل النزاع في هذه المسألة، كما قال الرازي أهم المهمات في هذه المسألة تعيين محل النزاع، أهم المهمات. لماذا؟ لأن عددا من الناس يخلط المذاهب إذا لم يعرف محل النزاع. لابد أن تعرف فيما اختلف العلماء ليكون الكلام منصبا على مراد المختلفين، هناك نقاط اشتراك اتفاق لا نزاع فيه. فلا تظن أن الأشاعرة ينفون التحسين والتقبيح العقلي بإطلاق، ولا أن المعتزلة أيضا يقولون بأنه لا مدخل للشرع أصلا، وإنما لابد من معرفة مراد العلماء ومحل اختلافهم. رحمك الله. فالسيوطي أشار إلى أن المسألة لها ثلاثة معاني، يعني تحسين التقبيح يطلق بثلاثة إطلاقات، يعني كأنه لفظ مشترك بين ثلاثة معاني. الأول وصف الكمال وضده، والثاني نفور الطبع وضده، والثالث ما يتعلق به المدح والثواب عاجلا والذم والعقاب آجلا. قال والحسن والقبح. عقلي إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضد المعنى يعني. عقلي خبر قوله الحسن، الحسن والقبح عقلي إذا قصد به أمران، وصف الكمال أو نفور الطبع وضده يعني وضد إيه فيهم؟ ضد الاثنين. طب كيف لم يقل ضدهما؟ وضد المذكور، وضد المذكور أو وضد ذلك عقلي يعني باتفاق، وإلا يعني وإن لم يكن من المذكور إن شرطية دخلت عليها لا أدغمت فيها، وإلا يعني وإلا يكن من المذكور شرعي أي فشرعي أي فهو شرعي، ولابد من الفاء لكنه حذفها للنظم، يعني النظم يضيق على الإنسان فلا يستطيع أن يوفي بالقواعد على وجهها، وإلا كان حقه أن يقول وإلا فشرعي. طيب، حاصل هذا أن الحسن والقبح يطلقان بثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول إطلاق الحسن على وصف الكمال، وإطلاق القبح على وصف النقص، ومثلوا له بحسن العلم وقبح الجهل. العلم وصف حسن والجهل وصف قبيح، هذا باتفاق العقلاء، يعني لا يتوقف الحكم على أن العلم حسن وعلى أن الجهل قبيح على شرع. العقل يقضي بحسن العلم وبقبح الجهل، ولهذا يقولون إننا نثبت لله العلم بدلالة إيه؟ الأشاعرة يثبتون لله العلم بدلالة العقل، صفات عقلية. كيف بدلالة العقل الذي أيده الشرع عندهم؟ وإلا لو كان الشرع مستقلا ما أثبتوه. العلم والحياة والسمع والبصر إلى آخره، مدركها في الحقيقة عندهم العقل. العلم صفة كمال باتفاق العقلاء، وما كان كمالا فالله تعالى أولى به ويستحقه. إذن العلم وصف حسن والجهل وصف قبيح، ولهذا كل إنسان لو قلت له من جاهل فقد فهم من ذلك التنقيص له ويأنف من الجهل. ولهذا أيضا عد هذا من فضائل العلم، أنه يفرح به من وصف به ويأنف من وصف بضده حتى لو كان جاهلا. تيجي الواحد جاهل تقول له أنت جاهل، يزعل مع أنه جاهل فعلا لكنه يزعل جدا، لأن الجهل صفة قبيحة باتفاق العقلاء. وإذا قلت لناقص إنك عالم يفرح، حتى يكون عارف أنه هو مش عالم لكن فرحان بنفسه، من صفة كمال. يبقى إطلاق الحسن على إطلاق الأول الحسن على إيه؟ وصف الكمال كالعلم، والقبح على وصف النقص كالجهل. يقول هذا عقلي. يعني عقلي يستقل به العقل، مش معناه أن الشرع لا يأتي به، ولكن العقل لا يحتاج إلى شرع، لا يتوقف على شرع للحكم بحسن هذا وقبح هذا. صح ولا لا يا جماعة؟ في نزاع في هذا؟ لا نزاع بين العقلاء في هذا. طيب، الثاني إطلاق الحسن على ملائمة الطبع والقبح على نفور الطبع، يعني ما يلائم الطبع فهو حسن وما ينافره فهو قبيح. قالوا كحسن الحلو وقبح المر. الحاجة الحلوة حسنة والحاجة القبيحة المرة قبيحة، وكحسن إنقاذ الغريق وقبح اتهام الأبرياء. ولهذا ما يلائم الطبع يعني ما يوافقه، وما ينافره يعني ما يجب الطبع عنه ويبتعد عنه. وليس المراد بالطبع هنا مزاج الإنسان أو مزاج الإنسان، بل المراد به الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنفعة ودفع المضر، الطبيعة يعني ما يوافق الطبع، يعني طبيعة الإنسان المائلة إلى بالفطرة إلى جلب المنافع ودفع المضار، يعني يوافق طبيعة الإنسان. الشيء الحلو يوافق طبيعة الإنسان، الشيء المر يوافق ينافر طبيعة الإنسان. نبه على هذا البناني. وقال الغزالي: المراد ما يوافق غرض الفاعل أو يخالفه. أيضا هذا من حيث إن غرض الفاعل يتعلق بما يحبه، صح؟ غرض الإنسان يتعلق بما يحبه الإنسان، وما ينافر طبعه هو ما يبغضه الإنسان، يعني على متطلبات النفوس وعلى ما تحبه النفوس يكون ملائما، وعكسه أو ضده يكون منافرا. فأنت إذا رأيت منظرا جميلا فهذا يوافق الطبع، وإذا رأيت منظرا قبيحا فهذا ينافر الطبع. الطبع يحب الشيء الجميل، المزاج مش المزاج، الطبيعة الإنسانية تحب الشيء الجميل وتميل إليه، وتبغض الشيء القبيح وتنفر منه. فهذا أيضا مدركه الإيه؟ العقل، لأن الطبع لن يقول أحتاج إلى شرع يقول إن هذا يوافق طبعي أو لا يوافق الطبع، المربي طبع الإنسان حيث هو إنسان، يعني لا تتوقف على أن يأتي الشرع ويقول هذا منظر جميل أو هذا شيء حلو أو هذا مر فهو ينافر طبعك، لا تتوقف على الشرع في هذا. فمدرك هذان إيه؟ العقل باتفاق. بقي الثالث: وإلا شرعي، يعني وإلا يكن من وصف الكمال وضده ونفور الطبع وضد اللي هو الملائمة ففيه الخلاف، فهذا محل النزاع، وهو ما عبر عنه بكونه متعلق المدح والثواب والذم والعقاب. المدح عاجلا والثواب آجلا، والذم عاجلا والعقاب آجلا. قبل أن نصل إلى هذا الثالث، فقد نازع شيخ الإسلام في عد الأول قسما مستقلا، ورأى أنه داخل في الثاني، يعني مثلا الصلاحية هذه لا ينبني عليها كبير عمل، أن الأول والثاني قسمان مستقلان ولا كل ولا يدخلان تحت قسم واحد. قال: ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه، وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص. وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة، ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي وأخذوا عن الفلاسفة. يعني هذا التحرير لمحل النزاع إنما جاء من قبل أو اشتهر من قبل الرازي، قد سبق إليه بعض العلماء لكن لم يكن مشهورا، إنما اشتهر بعد الرازي. والتحقيق أن هذا القسم اللي هو صفة الكمال وصفة النقص لا يخالف الأول. إيه الأول؟ الملائمة والمنافرة. فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة أو الألم، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي. ومن العلماء من جعل الملائمة والمنافرة خاصة بالأفعال، وصف الكمال والنقص خاصا بالصفات. الفعل يقال الفعل ملائم أو منافر، والصفة كالعلم، يعني الفعل كون الإنسان ينقذ غريقا يقال هذا إيه؟ ملائم، ويتهم بريئا يقال هذا منافر. أما الصفة نفسها وصف العلم اللي هو العرض يعني بصلاحه، هذا يوصف بأنه كمال، والجهل يوصف بأنه نقص. الثالث في محل النزاع أو في تحرير محل النزاع كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. يعني هو يوجب المدح والذم الشرعي عاجلا والثواب والعقاب آجلا. يعني هل هو طاعة لله أو معصية؟ وهل يتعلق به مدح أو ذم في الدنيا؟ وهل يثاب عليه الإنسان أو يعاقب؟ هذا محل النزاع. المعتزلة يقولون كل ذلك بالعقل، وسيأتي تحرير مرادهم. والأشاعرة يقولون ما سبق من وصف الكمال وضد نفور الطبع وضد عقلي، وأما أن هذا طاعة وهذا معصية فيمدح الإنسان عليه لكونه طاعة في الدنيا ويثاب في الآخرة، أو يذم في الدنيا ويعاقب في الآخرة، هذا مرده إلى إيه؟ إلى الشرع. وبناء عليه فالتوحيد والشرك قبل الشرع عند الأشاعرة سواء، وإنما علم كون التوحيد حسنا للأمر به، وكون الشرك قبيحا للنهي عنه. والزنا يدرك قبحه بالشرع فقط، فلو جاء الشرع بالأمر به لكان حسنا. الفطرة تأنف من هذا الكلام، يعني لا فرق بين التوحيد والشرك إلا ورود الشرع. وبناء عليه فالمشرك لا يذم إلا بالشرع، ومرتكب الفاحشة لا يذم إلا بالشرع، ولا يدرك أن هذا ممدوح أو مذموم إلا بالشرع عند الأشاعرة. يبقى وصفه بالمدح أو الذم وترتيب حكم هذا عليه بأنه يثاب أو يعاقب مرده عندهم إلى الشرع، وعند المعتزلة كلاهما الوصف والحكم مرده إلى العقل، أنه يوصف بأنه ممدوح أو مذموم وأن يحكم عليه بالثواب أو بالعقاب بالعقل عقلا. نعم، إذا أدرك العقل ذلك فهو مثاب أو معاقب، ولا يتوقف ذلك عن الشرع، والشرع يأتي بما يؤيد العقل. وأما أهل السنة فسيأتي بيان أنهم يقولون إن إدراك المدح والذم في الأفعال يكون بالعقل تارة وبالشرع تارة وبهما معا تارة، فليس كل ممدوح يتوقف العلم به على الشرع، وإنما العقل قد يدرك كثيرا من هذه الطاعات وأنها حسنة وأن فاعلها يمدح، وكثير من هذه السيئات وأنها قبيحة وأن فاعلها يذم ويستحق العقاب، ولقد لا يدرك تفاصيلها وإن أدرك إجمالها. يعني العقل يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح، لكن تفاصيل العدل أن هذا الشيء المعين من العدل وهذا الشيء المعين من الظلم قد لا يدركه العقل. يبقى العقل يدرك إجمالا في بعض الأشياء ويدرك تفصيلا في بعض الأشياء، ومع ذلك هو أيضا لا يدرك كل الطاعات وإنما يدرك بعضها، ويبقى أشياء لا تدرك إلا بالشرع. أما كون العقل لا مجال له ولا مدخل له في كون هذا طاعة أو هذا معصية، بمعنى أن فاعله ممدوح أو مذموم، أو بمعنى أن هذا وصف كمال أو وصف نقص فيما يتعلق بالمدح والذم، فهذا ممتنع، وسيأتي بيان هذا من بالأدلة العقلية والنقلية. يبقى كون الفعل محل النزاع، كون الفعل موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم، ثواب والعقاب يعني ايه في الآخرة والمدح والذم في الدنيا، ولهذا قلوب ما يوجب المدح أو الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. لا لا، الشرعي المدح والذم الشرعي مش العقل، ما سبق الوصف الكمال والنقص. يعني من اتصف بصفة الكمال هل يمدح او لا يمدح؟ ومن اتصف بصفة النقص يذم او لا يذم؟ وهل اذا مدح فيمدح بالعقل ولا مدحوه بالشرع فقط؟ واذا ذم فذموا بالعقل ولا بالشرع فقط؟ يعني لابد من شرع حتى امدحه او حتى اذمه، ده محل النزاع. فالاشاعره بيقولوا كل ذلك بالشرع، سواء المدح او الذم او الثواب او العقاب. يعني من جهه الشرع، الشرع هو الذي يمدح ويذم ويثيب ويعاقب، او يثاب ويعاقب الانسان بناء عليه، ويمدح ويذم بناء عليه. فالذي يذمه هو الله، والذي يمدحه هو الله، والذي يثيبه هو الله، والذي يعاقبه هو الله. العقل لا مدخل له في ذلك. وهذا التحرير لمحل النزاع مشهور عن الرازي، والصحيح انه لم يبتدئه وانما شهره، يعني هو الذي جعله شائعا مشهورا. والا ففي كلام ابن الباقلاني، قاضي الباقلاني وامام الحرمين في التلخيص طبعا له، والغزالي وابن برهان، ما يفيد هذا المعنى. لكن الرازي جمع هذا الكلام ورتبه واشتهر بعده. كما انه من حيث تحرير محل النزاع فيه نظر، يعني حيث التسليم بهذا التقسيم قد نازع فيه شيخ الاسلام ابن القيم وقبلهما القرافي، وبعد شيخ الاسلام ايضا الطوفي باعتباره تلميذا له. فالقرافي يرى ان ترتيب الذم والعقاب او المدح والثواب على الفعل ليس هو محل النزاع، لانه يجوز عند الجميع، هكذا يقول القرافي، معتزلة واشاعرة، ان يحرم الله تعالى ويوجب ولا يعجل ذما اصلا، بل يحصل المقصود بالوعيد من غير ذم. فلا يصح ان يقال ان تعجيل الذم متنازع فيه، يمكن يتخلف، يعني يكون فيه وعيد من غير ذم. ويجوز أن يكلف الله تعالى بشيء ولا يعاقب عليه آجلا، بل يعجل العقوبة في الدنيا عقيب الذنب، ولا يعاقب الإنسان بها في الآخرة. فلم يقل أحد إن في العقل ما يقتضي تأخير العقاب عن الجاني، وإنما النزاع في كون الفعل متعلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت. يعني كيف كانت؟ عاجلا أو آجلا. هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ سواء كانت هذه المؤاخذة ذما أو غيره، معجلة أو مؤجلة. هذا كلام القرافي في نفائس الأصول. قال الطوفي: وهذا كلام جيد لا غبار عليه. مين اللي كلامه جيد لا غبار عليه؟ القرافي. نعم. سبق إذن أن أكثر المتأخرين حصروا محل النزاع في هذا القسم الثالث. أو تعبير القرافي إن شئت أن الفعل ما تقولش بقى متعلق الذم والعقاب أو المدح والثواب، قل متعلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت. هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ سواء كانت هذه المؤاخذة ذما أو غيره، معجلة أو مؤجلة. يعني هذا يقول هذا أعم. الأولى أن تقول ما تقولش متعلق المدح والثواب والذم والعقاب، قل متعلق المؤاخذة كيف كانت. كانت ذما أو غير ذم، كانت عاجلة أو كانت آجلة. طيب، الأشاعرة قالوا كل ذلك إنما يدرك بالشرع، ولهذا قال الأشعري: وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه كلها هو ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم. إذن جعله متوقفا على ورود الشرع. ثم قال: فإن قال فإنما يقبح الكذب لأنه قبحه، يعني الشرع، يعني قيل له: أجل، ولو حسنه لكان حسنا، اللي هو إيه؟ الكذب. ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض، الشرع يعني لو أمر به الله عز وجل لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن قالوا فجوزوا عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب. قيل لا يجوز عليه الكذب، ليس لقبح ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب. طب استحيل ليه؟ المهم هكذا قال الأشعري، هذا في اللمع. إذا الأشعري يرى أن الأفعال لا تكون لعينها حسنة ولا قبيحة البتة، وإنما الحسن بالشرع والقبح بالشرع، تحسين الشرع وتقبيح الشرع، ولو عكس الأمر في الشرع لانعكس الحكم. ولهذا قال السجزي في الرد عليه، في رد على ما أنكر الحرف والصوت، مطبوع هذا الكتاب وكتاب مفيد جدا في الرد على الأشعري، قال على أن الأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبحا أو حسنا ولا قبيحا، وهذا لعمري مخالفة العقل عيانا. هذه مكبرة، مش نتكلم في ثواب والعقاب دلوقتي، بنتكلم في ايه؟ حتى المدح والذم. يقول هذه مكابرة، مخالفة العقل عيانا. وقال قال الأشعري العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبح، وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسن. ثم بين أن قال هذه طريقة شنعاء، ثم أشار إلى مسألة لطيفة جدا السجزي وهو يرد على الأشعري، قال الذي حمله عليها المبالغة في الرد على المعتزلة، وهذه فائدة كبيرة. كثيرا كثير من بدع الأشاعرة إنما حملهم عليها المبالغة في الرد على المعتزلة، وسيأتي هذا إن شاء الله عند مسألة عجيبة الشكل، إن هل للعموم صيغة؟ دي مسألة من أعجب ما أنت رأى في حياتك. وحملهم على هذه المكابرة في إنكار أن العموم صيغة أنهم أرادوا أن يردوا على المعتزلة، فغلوا هذا الغلو. وهكذا البدعة إذا لم يردها الإنسان بالحق فإنه يقابلها ببدعة أخرى. يعني هو شاف ان المعتزلة يحكمون العقل فعاوز يرد عليهم، فذهب الى النقيض تماما ولم يقبل الحق الذي عندهم. شان اهل السنة العدل بين الطوائف فيأخذون الحق من كل فريق، ولذلك نحن سنوافق المعتزلة في بعض قولهم وسنوافق الاشاعرة في بعض قولهم. مش معنى ان الاشعري قال كذا يبقى كل كلامه باطل، ولا معنى المعتزلي قال كذا يبقى كل كلامه باطل. مش فاهم. ايوه صح، هم الوسط في فرق هذه الامه كما ان الامه وسط بين الامه. نعم. ونقل الزركشي كلاما عن ابن برهان وعن التقي المقترح اللي هو جد بن دقيق العيد لأمه، أن كلاما يفهم أن هناك خلاف، أن هناك خلافا في هذا الإطلاق الذي جعله الرازي ومن تبعه محل وفاق. قال ابن الباقلان اعلموا أنه ليس هناك تحت وصف فعل المكلف بأنه حسن أو قبيح صفة هو نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه أو لمعنى يقوم به أو لوجه هو في العقل عليه على ما يقول القدري لما المعتزلة. يعني إذن من حيث ذات الفعل لا يمكن أن يكون فيه ما يوجب كونه حسنا أو قبيحا، وإنما الشرع فقط هو الذي يحكم بذلك، بحيث لو انقلبت القضية في الأمر والنهي لانقلب الحسن قبيحا وبالعكس. ده كلام الباقلاني، قال بعد أن حكى مذهب المعتزلة ولا أصل لهذا عند أهل الحق. هم يقولوا عن نفسهم أهل الحق طبعا، وإلا كان يعتقد أنهم أهل باطل ما كانوش قالوا كده. بس الكلمة دي ما تخوفكش، هتلاقيها في كتب الأشاعرة كثيرا، أهل الحق. بل العقل لا يحسن شيئا في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه، ولا شيئا يدعو إلى ما هذه سبيله، ولا يقبح شيئا في نفسه لما هو عليه، ولا شيئا يدعو إلى فعله. كل هذا باطل لا أصل له، هكذا يقول الباقلاني. وإنما يجب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو قبحه. هذا بالتقريب والإرشاد. قال ومعنى حكمه بذلك، إيه معنى أن الله حكم بأنه حسن أو قبيح؟ شوف بيبالغ في تأكيد مذهبه. ليس هو إخباره تعالى عن صفة هو في العقل عليها، يعني مش كاشف يعني، وإنما معناه أمره لنا بمدح فاعل الحسن وتعظيمه وحسن الثناء عليه والعدول عن ذنبه وانتقاصه، ولا معنى لوصفه بأنه حسن أكثر من ذلك. أكثر من ذلك مفيش معنى أكثر من كده، يعني ليس إخبارا عن صفة يدركها العقل، وإنما حسن يعني امدحه فاعلا، لكن هو في نفسه مفيش حاجة تخليه حسن. قبيح يعني ذم فاعله، ولا معنى لوصفه بأنه حسن أكثر من ذلك. وكذلك معنى وصف الفعل بأنه قبيح إنه مما أمرنا الله بذم فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه به. وكذا قال الجويني في أول قوليه. ثم إن من أحكام الشرع التقبيح والتحسين، وهما راجعان إلى الأمر والنهي، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه كما لا يحسن شيء لعينه. يعني في صفة ذاتية في الفعل تجعله حسنا أو قبيحا، إنما مرد ذلك إلى كون الله أمر به فهو حسن أو نهى عنه فهو قبيح. وقال الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه، وإنما يرجعان إلى حكم الرب شرعا. وقال لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل الحق. وكيف يتحقق درك الحسن درك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع، مع ما قدمناه من أنه لا معنى للحسن والقبح سوى ورود الشرائع بالذم والمدح. فالحسن إذن على التحقيق أو فالحسن إذن على التحقيق هو التحسين، وذلك نفس الشرائع، الشرائع هي الحسنة. وكذلك القبح يرجع إلى التقبيح وهو عين الشرع، يعني مرد إلى الشرع. وقال ومن أصلنا أن لا نعلم بالعقل وصفا هو حسن أو قبح، عقولنا لا تدرك شيئا من ذلك. وعلى هذا سار معظم متقدمي الأشاعرة. ولهذا الشوكاني في إرشاد الفحول قال ومحل النزاع بينهم كما أطبق عليهم جمهور المتأخرين وإن كان مخالفا لما كان عند كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق المدح والثواب والعقاب آجلا وعاجلا. يبقى إذن كون الأشاعرة يقولون بتحريم محل النزاع هذا المشهور، هذا كلام من؟ المتأخرين منهم. وأما متقدموهم كالباقلاني والجويني في الإرشاد وفي التلخيص ونحوه فإنهم يقولون لا، العقل لا مدخل له أصلا حتى فيما يتعلق بالأمرين الأولين. ولهذا الشوكاني يقول محل النزاع كما أطبق عليه جمهور المتأخرين هو هذا، وإن كان مخالفا لما كان عند كثير من المتقدمين يعني من الأشاعرة. إذن التحسين والتقبيح أصلا فيه خلاف حتى عند الأشعرية، وإن كان بعض المتقدمين ذهب إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين في التقسيم الثلاثي هذا. ولا شك أن هذا يعني المتقدمون أعقل من المتأخرين. أعقل يعني إيه؟ يعني طريقتهم منضبطة، صحيح بدعة من أولها لآخرها إلا قبل الآخر بسنة صغيرة لا سبب العقاب يعني، لكن مضطردة. زي ما الجويني قال العقل لا نعلم بالعقل وصفا هو حسن أو قبح، العقل ملوش أي مدخل، إنما نكتب العقل له مدخل، وهذه صفة مدح وصفة كمال. وعند تقول لا، لا يوصف فاعلها بمدح، لا يمدح فاعلها لو قامت به، هذا شيء غريب جدا لا يستقيم مع العقل السليم. لهذا قال شيخ الإسلام وهذا الذي اتفقوا عليه حق، لكن توهموا بعد هذا أن الحسن والقبح الشرعي خارج عن ذلك، وليس الأمر كذلك، بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك، لكن الشارع عرف بالموجود وأثبت المفقود. فتحسينه الشرع يعني تحسين الشارع إما كشف وبيان يعني لما كان في العقل، وإما إثبات لأمور في الأفعال والأعيان، إما شيء العقل يدركه والشرع بيّن ذلك وكشفه ولم يثبته ابتداء، وإما أن الشرع أثبت، يعني تارة يثبت وتارة يبين. يعني هم لو سلموا الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقص، فعليهم أن يثبتوا ذلك في الأعيان والأفعال، ويكون الشرع أحيانا مبينا لهذا الحسن والقبح. وأما ما خفي علينا بالعقل فإن الشرع يثبت ويبين كتفاصيل بعض الأشياء أو الإتيان بأشياء لم يكن العقل قد أدركه. قال شيخ الإسلام: فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال، يعني ما يتعلق بالآخرة من الثواب والعقاب من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة، لا تعرف إلا بالشرع. يبقى إيه الذي لا يعرف إلا بالشرع؟ تفاصيل بعض الأشياء التي أدرك العقل حسنها وقبحها، وأشياء أخرى لم يدركها العقل، والثواب والعقاب كونه يوجب الثواب في الآخرة أو يوجب العقاب في الآخرة. وقال ابن قاضي الجبل ومن تلامذة شيخ الإسلام قال شيخنا يعني تيمية وغيره: الحسن والقبح ثابتان. يعني ايه ثابتان؟ يعني بالعقل. والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال. بيخلص لك المسألة في ثلاث جمل، احنا نتكلم فيها ثلاث دروس، وهو بيخلصها لك في ثلاث جمل: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم اللي هو خطاب الشرع. ما احنا قلنا ايه اول مسألة؟ قلنا ايه؟ الله يهديكم، انتوا ما حفظتوش بقى الظاهر. فالأحق ليس لغير الله حكم ابدا. ماشي، احنا متفقين على كده. بيقول لك الإجابة والتحريم بالخطاب مش بالعقل، العقل لن يوجب ولن يحرم، ولكن الحسن والقبح ثابتان، والإجابة والتحريم ده بالشرع مش بالعقل، بالخطاب. يعني ايه بالخطاب؟ الشرع يعني. والتعذيب متوقف على الإرسال، ثواب العقاب والتعذيب متوقف على الإرسال. إرسال من؟ الرسل. يبقى مش معنى ان هذا الشيء لا يعذب فاعله أنه ليس قبيحا. يعني قام سبب التعذيب ووجد مانع من موانع العقوبة، أو انتفى شرط من شروط العقوبة. شرط العقوبة كون الشيء مذموما، والرسل قد بعثت بتقرير كونه مذموما. فإذا لم تبعث الرسل إيه اللي حينتفي؟ العقاب لانتفاء شرطه، ويبقى كونه مذموما سالما من المعارضة. إرسال الرسل هو الذي يتوقف عليه العقاب، سبب الشرط، والشيء لا يوجد إلا بقيام أسبابه وانتفاء موانعه. احنا قلنا السبب ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذاته، يعني بغض النظر عن فوات شرط وجود مانع. إذا دخل وقت الصلاة فهذا سبب الوجوب. لماذا لا تصلي الحائض؟ عندها مانع، لكن سبب الوجوب موجود ولا لا؟ موجود. معي نصاب الزكاة ولم يحل الحول، تجب الزكاة؟ لا. ليه؟ ما تقولش ما فيش سبب يوجب، لا، سببها موجود وهو ملك النصاب، وفات شرط وهو حولان الحول، ولذلك إذا قدمت الزكاة على الشرط صحت، وعلى السبب لم يجوز. إذن العقوبة متوقفة على الإرسال، لكن إدراك المدح والذم أو أن هذا سبب للعقوبة وإن لم يعاقب بالفعل لكن سبب للعقوبة، هذا يدرك بالإيه؟ بالعقل، هذا ثابت. والإجابة والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال. ورد الحسنة، ورد شيخ الإسلام يعني، يقول ابن قاضي الجبل، ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعية تضمن المدح والثواب الملائمين، ملائم للطبع، والقبح الشرعي تضمن الذم والعقاب المنافرين. حوله قال شيخ الإسلام: كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما يلائم الفاعل وينافره، وكل ملائمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملائمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية، لكن قد يكون الفعل ملائما للوجه، ملائما من وجه منافرا من وجه، وعقله يأمره بأنفعهما له. فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا بغير ملائمة ومنافرة فقد قال ما لا يعرف. بيقول لك كل ملائمة ومنافرة تعود إلى إيه؟ ملائمة الطبيعة، منافرة الطبيعة. وكون هذا سببا للثواب أو للعقاب هو مما يلائم أو ينافر. واللي يقول في ملائمة أو منافرة أو حسن وقبح عقلي وشرعي من غير ملائمة ومنافرة للطبع فقد قال ما لا يعرف ولم يتصور ما يقول، مش فاهم هو بيقول ايه. ولا دليل لمن نفاه كما لا دليل لمن اثبته بغير ملائمة الفعل ومنافرته. قال ابن قاضي الجبل: اذا امر الله بفعل فهو حسن بالاتفاق، واذا نهى عن فعل فقبيح بالاتفاق. صحيح لا شك، لكن حسنه وقبحه، المشكلة دلوقتي مش انه حسن ولا قبيح، الجميع متفق على ان الشرع يأمر بالحسن وينهى عن القبيح، لكن حسنه القبح ما الذي اثبته؟ قال: لكن حسن وقبحه اما ان ينشأ عن نفس الفعل والامر والنهي كما يقال، يعني كما يقول الاشاعرة، او ينشأ عن تعلق الامر، لا اما ان ينشأ عن نفس الفعل والامر والنهي كما يقال، او ينشأ عن تعلق الامر والنهي، او من المجموع، فالاول قول المعتزلة. ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها، لان الحسن لا ينسخ. والثاني قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف، يعني يقولون المصلحة، المعتزلة يقول مصلحة العبادة لا تتحقق إلا بفعلها، فكيف تنسخ قبل دخول وقتها؟ هذا من المسائل المنبنية على تحسين والتقبيح. هناك مسائل كثيرة قد لا يدرك الإنسان انبناءها على هذا الأصل الكبير. والثالث اللي هو أن ذلك أنشأ عن الأمرين، فتارة يأمر بالفعل لحكمة، هذا فصل الخطاب في مسألة النسخ وسيأتي إن شاء الله. تارة يأمر الشرع بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به، الأمر نفسه هو الحكمة مش المأمور به هو الذي فيه المصلحة، وهذا الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل. المصلحة في أن توطن نفسك على امتثال الأمر، أما الشيء في نفسه فليس فيه حسن، يعني أن تتوجه إلى القبلة أو إلى بيت المقدس هما سواء من حيث التوجه. قال: كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس، وكما نسخ أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده قبل ما يفعل، إذ الحكمة هنا نشأت من الأمر لا من المأمور به. وتارة يعني يأمر بالشيء لحكمة تنشأ من الفعل نفسه، وهذا لا ينسخ لأن المصلحة لا تحصل إلا بإيه؟ بالفعل. وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر. قال ابن القيم: قال هؤلاء، يعني الأشاعرة، يعني قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزام الثواب والعقاب وهو محل النزاع. تقسيم السيوطي اهو تبع لجمع الجوامع والمشهور. قال: وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع. التفصيل ده يرفع النزاع لو اتفهم صح وأعاد المسألة اتفاقية، رفع النزاع وأعاد المسألة، يعني هذا التفصيل يعيد المسألة اتفاقية. وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض. ما احنا قلنا هو ما يوافق الطبع ويميل إليه، فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال، ومحبته لذلك بحسب كماله، ويبغض الناقص منها ويمقته، ومقته له بحسب نقصانه. ولهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفة الحب والبغض لله. والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه، ولا يسمى ذلك ملائمة أو منافرة، بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلق عليه رسوله من محبته للفعل الحسن المأمور به، وبغضه للفعل القبيح ومقته له. وما ذلك الحب والبغض يعني إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان، والاستلزام له عقلي، والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملائمة ومنافرة واستلزام عقلي، فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا، وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضا أمر عقلي. صح؟ مش ده محل اتفاق بيننا؟ إذا نركز، إذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان، ده بالعقل ولا بالشرع؟ بالعقل. والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض اللي هو ايه؟ ما سميتموه ملائمة ومنافرة، وهذا ايضا بالعقل. فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا يعني موافقا للطبع، وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضا امر عقلي. بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب، بقي الكلام في ايه بقى؟ هل يمدح فاعله او يذم؟ هل يثاب او يعاقب؟ ومن احاط علما بما اسلفناه في ذلك انكشفت له المساله واسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهه واشكال. واما العقاب فقد قررنا ان ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع. يبقى مساله الذم حاجه والعقاب شيء ثاني، وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه، لا انتفاءه لانتفاء سببه. الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، طب هو قبيح لماذا لم يعاقب فاعله؟ مش لأنه ليس قبيحا، ولكن لعدم الشرط، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو قبيح يوجب العقاب؟ لا، لا يوجب العقاب بنفسه، لابد من ايه؟ من بعث الرسل. هل يذم فاعله؟ نعم يذم، ولهذا ستاتي ادله فيها ان الله تعالى سمى هذا وما كان ربك ليهلك القرى بايه؟ بظلم واهلها غافلون. سمى فعلهم ايه؟ ظلما، مع انهم غافلون. يعني ايه غافلون؟ لم ترسل اليهم الرسل. سمى فعلهم ظلما، يبقى استحقوا الذم بفعل ولم يرد الشرع بذمه؟ نعم. وما الكلام في نفي ايه بقى؟ هل نفي قبحه ولا نفي اهلاكهم وتعذيبهم؟ ها؟ نفي الاهلاك والتعذيب. اذا الشرع هو الذي يتوقف عليه الثواب والعقاب. واما انه يمدح الانسان او يذم فهذا قد ياتي به العقل، وقد يتوقف احيانا على الشرع، واحيانا يكون بهما، واحيانا يثبت العقل اجمالا وياتي الشرع بتفصيل. اذا قال انا وانما انتفى يعني العقاب عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه، لا انتفاءه لانتفاء سببه. فان سببه قائم ومقتضيه موجود، الا انه لم يتم لتوقفه على شرطه. فعادت الأقسام الثلاثة، أعني الكمال والنقصان والملائمة والمنافرة والمدح والذم، إلى عرف واحد، وهو كون الفعل محبوبا أو مبغوضا، ويلزم من كونه محبوبا أن يكون كمالا وأن يستحق عليه المدح والثواب، أو أن يستحق عليه المدح والثواب، ومن كونه مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب. فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع ويعيد مسألة اتفاقه. يعني احنا مش هنقول لكم تقسيمكم غلط، ولكن نحاججكم الى هذه الاقسام، ولكن اصول الطائفتين من الطائفتين الشعر المعتزل تأبى التزام ذلك. يعني واحد كان راح بيقول له اما المساله كده لو التزمت لوازمه لعاد اتفاقا، ايه المشكله بقى دلوقتي؟ قال لك اصول الطائفتين تأبى ذلك، فلا بد لهم من التناقض اذا طردوا اصولهم. ايه بقى اصولهم؟ ثلاث مسائل اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، هتثبت حكمه وتعليل، وسيرجع الى الله عز وجل، الحكمه ترجع وصفا لله تعالى، وهل هناك فرق بين الاراده الكونيه والشرعيه؟ عندهم هم مشاكل في الاصول دي. وخلق الافعال عندهم اشكالات. واما من كان اصله، يقول ابن القيم، واما من كان اصله اثبات الحكمه واتصاف الرب تعالى بها واثبات الحب والبغض له وانهما امر وراء المشيئه العامه، فاصوله مستلزمه لفروعه وفروعه داله على اصوله. صحيح؟ يعني لماذا يامر الله بذلك؟ لانه يحبه. ولماذا يحبه؟ لان فيه اوصاف كمال. ولماذا نهى الله عنه؟ لانه يبغضه. ما ينفعش نقول لمحض المشيئه. ما انت لو قلت لمحض المشيئه مش هينفع تقول يحبه. طب يحبه ليه؟ ما فيش حاجه تجعله يحب. فالاشكال ياتي من هنا. لكن الذي اصوله صحيحه قال فاصوله مستلزمه لفروعه وفروعه داله على اصوله، فاصوله وفروعه لا تتناقض، وادلته لا تتمانع ولا تتعارض. اذا خلاصه الكلام الان ان الاحكام العقليه المحضه كمسائل الحساب والهندسه ونحوها، هذه لا اشكال في كونها مدركه بالعقل. والاحكام الشرعيه التعبديه المحضه، الصلاة تبقى خمسة والزكاة كذا والحج كذا وتفاصيل هذه الأشياء، أيضا لا خلاف أن مرجعها الشرع. ثالثا، كل ما أمر الله به فهو حسن، وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح. ده كله إيه؟ اتفاق، إجماع. موطن النزاع فين؟ أولا أمران هنا. أولا الإدراك العقلي لحسن الأشياء وقبحها، بمعنى أن الأفعال والأعيان هل لها في ذوات، ركز في الكلام ده، هل لها في ذواتها حقائق متقررة هي أهل لأن تراعى وتؤثر وتستتبع الرفع من شأنها أو شأن المتصف بها، وحقائق هي أهل في نفسها لأن يعدل عنها وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها، ولا هو التفريق بين الأشياء كده لمجرد المشيئة؟ يعني في فرق، في حاجة في التوحيد تجعله أهلا لأن يراعى فيؤمر به ويرفع من شأن فاعله، ولا هو الأمر بس هو اللي خلاه كده؟ والظلم مثلا أو الشرك، هل فيه حقيقة في نفسه تجعله أهلا لأن يعدل عنه ويذم فاعله، ولا هو لما نهى عنه الشرع صار كذلك وإلا هو في نفسه ما فيهوش مشكلة؟ ده محل النزاع الأول. الثاني، المجازات على الأفعال بذم أو عقاب أو مدح أو ثواب، هل يعرف بالعقل أو يستقل به الشرع؟ هل تعرف، يعني المجازات، المجازات على الأفعال بذم أو عقاب أو مدح أو ثواب، هل تعرف بالعقل أو يستقل بها الشرع؟ هذا محل النزاع. يبقى إن شاء الله معنا المرة القادمة تفصيل المذاهب في التحسين والتقبيح وذكر أدلة كل فريق والرد على الفرق المنحرفة وبيان الحق إن شاء الله في هذه المسألة وهو في غير كلام السيوطي. الحق في المسألة دي مش عند السيوطي أصلا، فنؤجله إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.